بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، كما نسأله عز وجل أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم وأن لا يجعل فيه حظا للآخرين. إخوتنا في الله، نبدأ إن شاء الله في هذه الأمسية المباركة، نبدأ بكتاب الحج، والكتاب المعتمد في هذا الدرس إن شاء الله بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. نأخذ الأحاديث التي دونها في الحج ونعلق عليها بالنسبة للأحكام الفقهية، نعلق عليها، ثم إذا فرغنا من هذه الأحاديث ننتقل إلى كتاب فقه أيضا في الحج إن شاء الله تعالى. والمقصود الاستفادة والانتفاع، وليس المقصود كثرة الكلام، وليس المقصود كثرة الاستماع، إنما المراد هو الاستفادة والانتفاع والتطبيق، هذا هو المقصود. إذن كتاب الحج، الحج لغة القصد، تقول العرب حج إلى كذا، يعني قصد إليه، وفي الاصطلاح يعني اصطلاح الشريعة يعني في الشرع هو التعبد لله تعالى بأداء أنساك الحج، التعبد لله تعالى بأداء أنساك الحج على صفة مخصوصة في زمن مخصوص. التعبد، لأن أنساك الحج ثلاثة: التمتع والإفراد والقران. إذن التعبد، وكل هذه التعبد لله بها، وليس المراد الفعل فقط، وإنما يفعلها الإنسان تعبدا لله تعالى. التعبد لله تعالى بأداء الأنساك أو بأداء أنساك الحج في زمن مخصوص على صفة مخصوصة. والحج ركن من أركان الإسلام، وأحد مبانيه العظام، ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام. والدليل على أنه ركن وأنه فرض الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت. ها البقية، التكملة: من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت على المستطيع إليه سبيلا. هذه الآية هي التي يستدل بها أهل العلم على وجوب الحج وفرضيته. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ها ثم ماذا؟ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. فقوله بني يعني أسس الإسلام وقام الإسلام على خمسة أركان، يعني كأركان المنزل، كأركان البيت، لا يمكن أن يوجد إلا بهذه الأركان. وقد أجمع علماء الإسلام على فرضية الحج، على فرضية الحج، وأن من أنكر وجوبه وهو عائش بين المسلمين في ديار المسلمين أنه كافر، يكفر، لأن هذا الأمر يعني الحكم، حكم الحج معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وكل حكم معلوم من دين الإسلام بالضرورة إذا أنكره منكر فإنه يكفر بذلك والعياذ بالله. طيب، عرفنا أن الحج واجب، والدليل على وجوب الكتاب والسنة والإجماع. طيب في كل في كل في كل العمر يجب كم مرة يجب في العمر؟ يعني يجب على يعني على يعني دائما يجب كم مرة واحدة في العمر؟ الحج يجب مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع، وما زاد على المرة فهو تطوع. الدليل الدليل السنة، السنة والنظر. فمن السنة الحديث الصحيح حديث أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام. فكرر الرجل مرة ثانية وثالثة، فقال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، الحج مر في العمر، فما زاد فهو تطوع. قال عليه الصلاة والسلام: ولو قلت نعم لوجب، يعني وجب في كل في كل مرة في كل سنة، ولما استطعتم. والنظر يقتضي ذلك، لأنه لو وجب الحج في كل عام على المستطيع لما وسعت الأماكن المقدسة والمشاعر، لما وسعت الناس. لكن من رحمة الله عز وجل أنه أوجبه في العمر مرة واحدة على المستطيع أيضا، حتى يتسع المكان للذين يأتون للحج. طيب وجوبه على التراخي أو على الفور؟ وجوبه على التراخي على الفور، وجوب الحج على الفور على عند جمهور أهل العلم. والمراد بالفور أن ينفذ من وجب عليه الحج وتوفرت شروطه، شروط وجوب الحج، أن ينفذ على الفور، لا يسوف ولا يؤخر. لماذا؟ لأن مبنى الأوامر الشرعية من الكتاب والسنة على الفورية، فلا يجوز التسويف بها. يعني تقول الآن أؤخر وبعد كذا وكذا أعمل أو أرجع، لا يجوز التسويف بها، لأن الإنسان لا يعلم متى يأتيه الأجل، وليست عنده وثيقة مصدقة على أجله متى يأتي. فيجب التنفيذ على الفور. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. فالأوامر الشرعية على الفور وليست على التراخي، هذا قول الجمهور. طيب عرفنا الحج أنه يجب وأنه فرض وأنه يجب في العمر مرة واحدة وأنه على الفور، لكن وضعوا خط تحت لكن الحج لا يكون فرضا على المكلف إلا بخمسة شروط. كم شرط؟ خمسة، نصف العشرة. خمسة شروط إذا وجدت في المكلف فالحج واجب عليه وفرض عليه، وهي: العقل والبلوغ والإسلام والحرية والاستطاعة، يعني القدرة. وقد نظمها أحد النظام في بيتين فقال: الحج والعمرة واجبان، الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جرية. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جرية. ها، عرفتم الشروط الخمسة؟ قال بعض أهل العلم: وتزيد المرأة شرطا آخر سادس وهو وجود محرمها. فإذا وجد المحرم بالإضافة إلى الشروط السابقة وجب عليها الحج على الفور. إذن هذه الشروط على أقسام، منها ما هو شرط للوجوب، ومنها ما هو شرط للصحة، ومنها ما هو شرط منها ما هو شرط للوجوب، ومنها ما هو شرط للصحة، ومنها ما هو شرط للكمال. والفقهاء فصلوا هذا رحمهم الله تعالى. طيب، هذا بالنسبة لما يتعلق بالحج. أيضا العمرة تجب في العمر مرة واحدة، العمرة تجب في العمر مرة واحدة، وسيأتي الدليل عليها ذكره الماتر رحمه الله تعالى المصنف. نعم اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله كتاب الحج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. إذن هذا الحديث كما ترون حديث صحيح صحيح متفق على صحته. ما المراد بقوله متفق عليه؟ يعني أخرجه من؟ أخرجه من؟ البخاري ومسلم. البخاري ومسلم، وكتاب البخاري ومسلم أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. طيب، صحابي الحديث من هو؟ أبو هريرة رضي الله عنه، واسمه عبد الرحمن بن صخر على الصحيح. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة. العمرة معناها لغة الزيارة، وفي الاصطلاح إحرام وطواف وسعي وتقصير، هذه العمرة. طيب، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني ما بين العمرتين مكفر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا الحديث معشر المؤمنين يدل على مسألة مهمة، وهي بيان فضل الحج والعمرة. بيان فضل الحج والعمرة. أما العمرة ففضلها أن الله عز وجل يكفر ما بين العمرتين من العمرة إلى العمرة، لكن يكفر ماذا؟ هل يكفر كل الذنوب أو يكفر الصغائر فقط؟ الحديث عام، الحديث عام هنا، لأنه لم يقيد تكفير الصغائر، فهو عام، يعني فعمومه يدل على أنه يكفر الصغائر والكبائر. لكن قالت العلماء لا تكفر إلا الصغائر، يعني العبادات تكفر الصغائر فقط، أما الكبائر فتكفر بالتوبة، لقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، ها وش يصير نكفر عنكم سيئاتكم، يعني من الصغائر. إذا اجتنبتم الكبائر يكفر لكم الصغائر. طيب هذا الحديث عام، قالوا هذا الحديث مخصوص بماذا؟ بقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، ها إذا اجتنبت الكبائر أو ما لم تؤت الكبائر. إذا كانت الصلوات الخمس وهي فريضة متفق على فرضيتها وهي في وتأتي في المرتبة الثانية بعد الشهادتين، والجمعة أيضا مجمع على وجوبها، وصوم رمضان كذلك، إذا كانت لا تكفر إلا الصغائر فما دون ذلك من باب أولى، لا يكفر إلا الصغائر. أيهما يعني أيهما أوجب وأقوى في الدليل وأقوى بالدليل، العمرة أو الصلوات الخمس؟ الصلوات الخمس، وكذلك الجمعة وكذلك صوم رمضان. إذا من العمرة للعمرة تكفر الصغائر، صغائر الذنوب. طيب، أما الحج ففضله أن الله عز وجل رتب عليه المرغوب، يعني حصول المرغوب، حصول المطلوب وهو الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذن الحديث دل على أحكام فقهية، منها بيان فضل العمرة، بيان فضل العمرة وأنها من أفضل الأعمال أو من فضائل الأعمال. لماذا؟ لأنها تكفر بها الصغائر. ومن هذه الأحكام الفقهية جواز أو مشروعية تكرار العمرة، لأن قال من العمرة إلى العمرة، مشروعية تكرار العمرة، وهذا قول جمهور أهل العلم، يعني يجوز أن تكرر العمرة في السنة أكثر من مرة، ويجوز أن تعتمر في السنة أكثر من مرة. لكن ليس كما يفعله بعض الناس الآن يا إخوة، بعض الناس الآن يبالغ في تكرار العمرة ويكثر من الذهاب إلى الحل والإحرام من الحل والعودة إلى الحرم ذهابا وإياب، مع أن جمهور أهل العلم، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول أجمع أهل العلم على كراهية تكرار العمرة في الزمن المتقارب، يعني مكروهة في الزمن المتقارب. بعض الناس يكرر، يذهب إلى الحل ويحرم من الحل بالعمرة ويأتي إلى الحرم، وإذا فرغ من العمرة ذهب أيضا إلى الحل مرة أخرى. هذا خلاف السنة يا إخوة، خلاف السنة. لماذا؟ لأن السنة التركية كالسنة الفعلية، هكذا قاعدة عند العلماء، السنة التركية، الترك يعني كالسنة الفعلية. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر العمرة من الحل، إذن ترك ذلك، إذن هذا سنة، فالسنة لا تكرر العمرة في زمن متقارب. قال طاووس رحمه الله تعالى أحد التابعين: لا أدري الذين يذهبون إلى الحل ويعودون إلى الحرم، لا أدري أيجرون أو يزرون، يعني لا أدري هل يحصل لهم الأجر أو يحصل لهم الإثم. لماذا؟ لأنهم يقطعون مسافات طويلة، بإمكانهم أن يطوفوا بالبيت 70 أسبوعا أو 100 أسبوع ويجرون على ذلك، لكن الذهاب إلى الحل والإحرام من الحل ليس فيه أجر. قد تقولون النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تعتمر، ها، أن تخرج إلى ماذا؟ إلى التنعيم وتحرم من التنعيم، أليس كذلك؟ نقول نعم، من كانت حاله مثل حال عائشة رضي الله عنها فالسنة في حقها أن يعمل، يعني يخرج إلى التنعيم ويحرم من هناك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بقي عام الفتح، بقي في مكة أيام، ما نقل عليه الصلاة والسلام أنه خرج إلى الحل وأحرم بالعمرة، لكن عائشة رضي الله عنها كان لعملها سبب، لأنها كانت محرمة بعمرة وفي الطريق إلى مكة أتتها العادة الشهرية يعني حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة، فأدخلت الحج على العمرة، فبقيت مع الحجيج حتى يوم النحر يوم العيد، فرمت الجمرة وطافت ونحرت وحلت الإحرام. وجدت رضي الله عنها في نفسها، لأنها كانت شابة، كانت شابة صغيرة، وجدت في نفسها شيء وألحت على الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، أيعود صويحباتي بنسكين وأنا أعود بنسك واحد؟ يعني يعود النساء التي معها بحج وعمرة ويتعود بنسك واحد، مع أنها أتت بنسكين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، عن حجك وعمرتك. فهي قارنة أتت بحج وعمرة، لكنها لحت على النبي صلى الله عليه وسلم لحاح شديد، فأذن لها أن يخرج بها عبد الرحمن أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم وتحرم من هنالك. ومع هذا عبد الرحمن كان معها ولم يحرم، فالسنة عدم تكرار العمرة في زمن متقارب. الإمام أحمد رحمه الله تعالى جعل لذلك حد يعني بين العمرة والعمرة، قال رحمه الله: إذا حمم رأسه، إذا حمم رأسه، ما معنى حمم؟ يعني اسود، صار كالحمم أسود، والمراد بذلك الشعر. وقاسه بعض الناس أو حده بعض الناس بعشرة أيام. على كل حال تكرار العمرة في زمن متقارب هذا مكروه. طيب، ومن الأحكام التي دل عليها الحديث فضل الحج، فضل الحج ولا إشكال في فضل الحج، وسيأتي أحاديث كثيرة تدل على فضله، لكن هذا الحديث صريح في فضل الحج، وهو قوله: الحج المبرور ها ليس له جزاء إلا الجنة. لا إله إلا الله. إذن العمرة، العمرة فيها ترغيب وتكفير للسيئات، لكن الحج فيه حصول على المطلوب الذي كل مكلف وكل مؤمن يسعى للحصول على هذا المطلوب. فالعمرة درء للمكروه أو درء للمخوف، والحج حصول على المطلوب. إذن الحج المبرور، عرفتم فضل الحج المبرور، لكن الإشكال عندنا ما هو الحج المبرور حتى يكون جزاؤه الجنة، أليس كذلك؟ الحج المبرور الذي يكون جزاؤه الجنة ما هو؟ قالت العلماء، اسمعوا: الحج المبرور هو من توفرت فيه الصفات التالية أو القيود التالية أو الضوابط التالية: واحد، أن يكون الحج خالصا لله تعالى، يعني يكون الباعث على الحج والحامل إليه هو الطمع في ثواب الله، الخوف من عقاب الله والطمع في ثواب الله ورجاء من عند ما عند الله عز وجل. لا يكون الباعث عليه إرادة مال ولا إرادة جاه ولا الحصول على ثناء ولا لقب ولا محمدة، إنما يكون الباعث عليه الإخلاص. وهذا الضابط يا معشر المؤمنين في جميع العبادات، يعني إذا لم تكن العبادة خالصة لله عز وجل فإنها مردودة لا تقبل، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص، وقال: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الضابط الثاني أن يكون بمال حلال، يكون الحج بمال حلال لا يكون بمال حرام، فإن كان بمال حرام فإنه لا يكون حجا مبرورا. بل قال بعض العلماء: الحج لا يصح بالمال الحرام، يعني لو حج بمال حرام قالوا حجه باطل. وأنشد قول الراجز: وإذا حججت بمال أصله سحت، ما معنى سحت؟ يعني حرام. وإذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، ما هي العير؟ الإبل. فما حججت ولكن حجت العير. طيب، هذا الضابط الثاني أو القيد الثاني. الثالث: أن يقوم الحاج بكل واجبات الحج، بكل الواجبات، يعني لا يقصر من واجبات الحج في شيء. فإذا كان كذلك فإن الحج يكون مبرور. أما إذا أتى ببعض الواجبات ولم يأتي بالبعض الآخر، أو أتى ببعض الواجبات ليس على الوجه الشرعي، فلا يكون حجا مبرورا. الضابط الأخير: أن يتجنب الحاج محظورات الإحرام، لأن الله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث ولا فسوق، الرفث الجماع ودواعيه، والفسوق سائر المعاصي الأخرى، والجدال المراء والمناظرة. هذا الحج المبرور. فانظروا يا إخوة، انظروا في الحج المبرور حتى يكون جزاؤه الجنة. وقال بعض أهل العلم: علامة الحج المبرور هو أن تكون حال صاحبه بعده خيرا من حاله قبله، تكون حال صاحبه بعده خيرا من حاله قبله، يعني أتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا الضابط في سائر أيضا أعمال الخير، أدى العلامة على قبولها، قالوا: تحسن حال صاحبها بعدها، تحسن حال صاحبها بعدها. إذن واضح يا إخوان، ليس كذلك؟ نعم، اقرأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. إذن الحديث صحيح، ما في إشكال، حديث عائشة. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الطاهرة المطهرة. تعرفون المنقبة لعائشة رضي الله عنها؟ تعرفون المنقبة الظاهرة في القرآن لعائشة؟ ما أحد يعرف؟ براها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، حينما رفيت بالإفك الله برأها من فوق سبع سماوات. لكن انظروا إلى توكلها رضي الله عنها على الله بعدما نزل القرآن ببراءتها، وكانت ساءت حالها يعني إلى أقصى درجة الإساءة، وكانت تبكي زمن طويل. قال قالت أمها اشكري رسول. قوم الرسول جاء عليه الصلاة والسلام جاء يبلغها ويبشرها. قالت لها قومي اشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لها أشكر الله عز وجل. مع أنها تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس معنى هذا أنها جافية للرسول، لكن هذا من شدة توكلها رضي الله عنها. سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أعلى النساء جهاد؟ الجهاد معروف بذل الطاقة والوسع أو بذل الجهد في قتال العدو، معروف واضح بذل الجهد في قتال العدو. وقيل تعريف عام من هذا، قالوا بذل الجهد لإعلاء كلمة الله حتى يدخل فيه قتال العدو ويدخل فيه نشر العلم، لإعلاء كلمة الله، بذل الجهد لإعلاء كلمة الله. عائشة رضي الله عنها تسأل، الحديث ظاهره الخبر على النساء جهاد، لكن الأصل الإنشاء يعني باستفهام محذوف، لأنها يعني تستفهم تسأل. أعلى النساء همزة على النساء جهاد؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. ما هو؟ الحج والعمرة. والحديث دل على أحكام فقهية، منها مشروعية الجهاد وأنه متقرر عند المسلمين، لأن عائشة رضي الله عنها سألت عن الجهاد على النساء فقط، وإلا مشروعيته على الرجال أمر معروف متقرر في شريعتنا. ومن هذه الأحكام بيان فضل الجهاد، بيان فضل الجهاد، ولا شك في فضل الجهاد لقول الله تعالى إن الله اشترى، ها اشترى ايش؟ اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فالجهاد لا شك في فضله، جهاد العدو لإعلاء كلمة الله. طيب، ومن الأحكام التي دل عليها الحديث الأحكام الفقهية وجوب العمرة، وجوب العمرة. هذا الحديث من أقوى الأدلة على وجوب العمرة. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها قالت أعلى النساء، وعلى هذه ظاهرة في إرادة الوجوب، على هذه ظاهرة في إرادة الوجوب، لأن الله عز وجل يقول نعم ولله على الناس حج البيت، فعلى هذه ظاهرة في الوجوب. إذن العمرة واجبة، وفيها خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أنها واجبة في العمر مرة واحدة كالحج. والحج لا خلاف في وجوبه، وإنما الخلاف في وجوب العمرة، هل هي واجبة أو ليست واجبة. طيب، ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أن الحج يعني أو إطلاق اسم الجهاد على الحج والعمرة، إطلاق اسم الجهاد أو لفظ الجهاد على الحج والعمرة لما فيهما من المشقة. فكما أن الجهاد فيه مشقة، كذلك الحج والعمرة فيهما مشقة، فيشتركان في المشقة وفي الفضل، في المشقة وفي الفضل. جهاد لا قتال فيه. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث مشروعية الزيادة في في الجواب على السؤال، مشروعية الزيادة في الجواب على السؤال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجهاد، سئل عن الجهاد ولو قال نعم لكفى، لو قال نعم عليهن الجهاد يكفي، لكن قال عليهن جهاد لا قتال فيه، فزاد عليه الصلاة والسلام على السؤال. والزيادة على السؤال من المستفتى جائزة للحاجة، إذا رأى أن الحاجة تدعو إلى الزيادة فله أن يزيد، له أن يزيد. نعم، هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا الحديث. طيب، في فقرة مضت ما نبهنا عليها، وهي متى فرض الحج. نحن قلنا أنه على الفور، يجب على الفور، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة، فمتى فرض الحج؟ خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال فرض في السنة التاسعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمر على الحج في السنة التاسعة أبا بكر، وحج عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة، وبعضهم قال فرض في السنة العاشرة، فرض في السنة العاشرة، لأنه لا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتخلف عن الحج في السنة التاسعة. لكن الصحيح هذه المسألة، أقول على كل حال، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل فرض الحج في السنة التاسعة أو في السنة العاشرة من الهجرة، وبعضهم يعني شذ في القول وقال فرض في السنة السادسة من الهجرة، يعني في غزوة الحديبية، لأن الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. ولا شك أن هذه الآية نزلت في صلح الحديبية، لكن المراد بذلك الإتمام بعد الشروع في الحج والعمرة، لأن الإتمام واجب حتى ولو كانت العمرة نافلة والحج نافلة، إذا شرع المكلف فيهما وجب الإتمام. ونكتفي بهذا القدر، وننتقل للأسئلة إن كانت هناك أسئلة. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يوفقنا وإياكم إلى العمل به، إنه جواد كريم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.